هل يجوز لنا تعزية أهل الميت إذا كان الميت توفي عن طريق الانتحار؟ نعم تعزي اللهم صل على الله وعلى ما في مسلم انتحاره لا يخرجه من دار الإسلام كبيرة من الكبائر ويدعى له بالأرض والمغفرة ويصلي عليه لكن لا يصلي عليه يعني السلطان والأمير والعالم من باب التعزير له والأمثال صلي عليه بعض الناس لأنه مسلم ليس بكافر وينتحر مسلم أتى كبيرة عظيمة ويصلي عليه ويدعى له بالأرض والمغفرة ويتصدق عنه اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.